نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. بإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام. نعم، بارك الله فيكم. نستهل هذه الحلقة بما ورد إلى البرنامج من أحد الإخوة، يسأل يقول: ما المقصود بالاستغفار، وهل كثرته تجلب الرزق؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الاستغفار يراد به طلب العبد من ربه سبحانه أن يغفر له ذنوبه وتقصيره في عبوديته لربه. المراد بمغفرة الذنوب أن يسترها الله جل وعلا وأن يغطيها، وألا تأتي آثار تلك الذنوب على العبد. وقد أمر الله جل وعلا المؤمنين بالاستغفار في مواطن من كتابه، ورغب أهل الإيمان بأن يكون من شأنهم أن يستغفروا الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فأثنى عليهم رب العزة والجلال بالاستغفار، وقال سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن هنا فإن المؤمن يحرص على عبودية الاستغفار، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، فيحفظ له في المجلس الواحد 70 مرة و100 مرة: أستغفر الله وأتوب إليه. والاستغفار قد أمر الله جل وعلا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بأن يكون من شأنه أن يستغفر، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول رب العزة والجلال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومن استغفر الله جل وعلا فإنه يترتب على استغفاره عدد من الآثار الجميلة، فمن تلك الآثار أمور أخروية، منها مغفرة الذنب وعدم مؤاخذة العبد به، ومنها أن التقصير الذي يكون من الإنسان في أمور عبادته لله عز وجل يتجاوز الله عنها، كما قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهناك آثار دنيوية للاستغفار لا يقصدها العبد باستغفاره، وإنما تأتيه تلك الفوائد تبعا. فمن تلك الفوائد تيسير أمور العبد في دنياه، وكما قال جل وعلا في كتابه العزيز: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وهكذا من آثار الاستغفار أن يكون هناك نعيم دنيوي يتنعم به الإنسان، كما قال جل وعلا حكاية على لسان هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وهكذا أيضا ما ذكره الله جل وعلا في سورة نوح عن عبده نوح قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وكما تقدم أن العبد ينبغي به عند استغفاره أن يقصد بذلك استجلاب رضا رب العزة والجلال، وأن يقصد بذلك أن يحصل على الأجر والثواب الأخروي، وأن يقصد بذلك أن لا يؤاخذ بما فعله من الأفعال في أموره الدنيوية. فإن العبد المؤمن يقصد بأعماله وعباداته الأجر الأخروي، وذلك من أسباب صلاح أحواله في الدنيا والآخرة. فالمقاصد والنيات تكون أخروية، ولا تكون مقاصد العبد دنيوية في عباداته واستغفاره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالاستغفار ويرغبهم في ذلك، فيقول: طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق عندما طلب منه أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، قال له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. ولما جاءت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا الزمان الفاضل وهو ليلة القدر، وذلك الموطن الفاضل وهو أثناء الصلاة، إنما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة الاستغفار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثة، يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وبالتالي على العبد أن يكثر من الاستغفار، وإذا أدخل في استغفاره المؤمنين كان بذلك قد حاز أجرا عظيما وثوابا جزيلا. فيقول: اللهم اغفر لي وللمؤمنين، اللهم اغفر لي وللمسلمين، فإنه من دعا بمثل ذلك كان له أجر بعدد المسلمين الذين يدخلون في هذا المسمى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. نعم، أثابكم الله. نحن معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. هذا يسأل بارك الله فيكم، يقول: هل الصعوبة في حفظ القرآن ونسيانه يدل على عدم نقاء وطهارة القلب؟ وهل يأثم المسلم على عدم حفظه رغم محاولاته الدائمة في التدبر والحفظ والقراءة الصحيحة للقرآن؟ حفظ القرآن عبادة يتقرب المؤمن بها إلى ربه جل وعلا، كما قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ومن هنا على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بحفظ ما يستطيعه من القرآن. والواجب على الإنسان في هذا الباب أن يحفظ ما يقيم صلاته، ومن ذلك حفظ الفاتحة وحفظ بعض السور التي يمكن أن تقرأ مع الفاتحة، فهذا فرض عين على كل إنسان مسلم. وما زاد عن ذلك فهو من المستحبات التي يؤجر العبد عليها. ومن هنا فإنه لو قدر أن الإنسان لم يحفظ فإنه لا يلحقه إثم إلا إذا فرط في حفظ ما يقيم الصلاة. وإذا كان عند الإنسان مشاغل تشغل ذهنه فهذه ستصده عن الحفظ، وبالتالي فعدم الحفظ ليس ناشئا من عدم الاهتمام بكتاب الله، وإنما ينشأ إما عن عدم الإكثار من القراءة وعدم تخصيص أوقات في اليوم لكتاب الله جل وعلا أو لنحو ذلك من الأسباب، أو لكثرة أشغال الإنسان وما يشغل ذهنه عن الحفظ. فما دام أن السائل يقول بأنه قد حاول الحفظ وكان يبذل من أوقاته ويكرر آيات القرآن ولكنه لم يستطع الحفظ، فإن شاء الله أنه مأجور على محاولاته تلك. اللهم أمين وثابكم الله. يسأل حفظكم الله يقول: كيف يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى علما بأنني دائما أتوب ثم أرجع لفعل المعاصي؟ من صفات أهل الإيمان أنهم يحسنون الظن بالله جل وعلا، ومن صفات أهل الكفر والنفاق أنهم يسيئون الظن بالله جل وعلا، كما ذكر الله جل وعلا في كتابه في قوله: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ومن حسن الظن بالله عز وجل أن نظن صدق كلامه وصدق وعده الذي وعد به عباده المؤمنين. فمن تلك الوعود التي وعد الله بها المؤمنين أنه وعدهم بالنصر، كما قال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وكما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكما قال رب العزة والجلال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهكذا من حسن الظن بالله أن نظن أن الله يجيب دعوة الداعين، كما قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومن حسن الظن بالله عز وجل أن نصدق وعده في قوله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقوله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقوله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ونحو ذلك من النصوص. وهكذا من حسن الظن بالله جل وعلا أن نظن به الخير، أنه سينصر أولياءه المؤمنين وسيكون معهم، وأنه سينصر دينه وسيجعل هذا الدين باقيا مع كثرة مكائد الكائدين الذين يكيدون به السوء والشر، وأن الله جل وعلا حام دينه وحام كتابه وحام بيته وحام أولياءه، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده، وكما قال جل وعلا في كتابه العزيز: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذا كله من حسن الظن بالله جل وعلا. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يقول حفظكم الله: زوج أعطى إحدى زوجاته وابنها شقة، فهل هذه الشقة تدخل في الورث بعد وفاته؟ هذه المسألة مرجعها إلى القضاء، وبالتالي فعلى السائل الكريم أن يراجع القضاء. وأما من جهة الحكم التكليفي فإنه لا يجوز لأحد أن يفضل بعض أبنائه على بعضهم الآخرين، وإنما يفضلهم في النفقة. أما في الهبات فالواجب التسوية بينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وأما احتساب تلك العطية في الميراث وعدم احتسابه فهذا من شأن القضاء وبالتالي عليكم أن تراجعوا المحكمة الشرعية. نعم بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: ما معنى حبس أصل الوقف؟ المراد بحبس أصل الوقف أن الأصول التي تم إيقافها من الأراضي أو العمائر أو البساتين والنخيل لا يتصرف فيها بالبيع، وإنما تبقى وتؤخذ غلتها وتصرف في مصارف الوقف. فمثلا إذا كان الوقف عمارة فإن تلك العمارة لا تباع ولكن تؤجر، وغلت تلك العمارة يتم صرفها في المصارف التي عينها الواقف. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من صفة الوقف أنه يحبس أصله. نعم بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: 4 ركعات متصلة بتسليمة واحدة بعد صلاة العشاء، هل هي من السنن المهجورة وكيف صفتها بارك الله فيكم؟ لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يضاد هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصلي بواحدة، فدل هذا على أن هذه الصفة التي ذكرها السائل ليست صفة مشروعة، بل هي مخالفة للصفة المشروعة في صلوات الليل. هل المرأة يجب عليها أذان وإقامة؟ المرأة لا يجب عليها أذان ولا إقامة، وقد اختلف أهل العلم هل يشرع لها أن تؤذن أو أن تقيم، فبعضهم قال بأنها لا يشرع لها أذان ولا إقامة، وبعضهم قال يشرع لها الإقامة دون الأذان. ولذا فإن الأظهر أن المرأة إذا أرادت أن تصلي فإنها لا تؤذن لصلاتها ولا تقيم. نعم. سؤاله الآخر يقول بارك الله فيكم: أنا عندي 4000 ريال ومضى عليها سنة، هل عليها زكاة لأنني كنت أنوي أن أشتري بها غرفة نوم لزوجتي؟ إذا كان عند الإنسان مال قد بلغ النصاب وتم حوله والإنسان يملكه، وجب عليه أن يزكيه، لقول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة، ولقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. والأصل أن المال لا تجب زكاته إلا إذا بلغ النصاب، ومقدار النصاب 590 جرام من الفضة. فإذا كان هذا المال الذي تملكه قد بلغ ذلك المقدار وجب عليك زكاته، فاتصل بالصاقة واسألهم عن ثمن جرام الفضة، فإن كان ثمن الفضة يوازي مقدار النصاب فحين الذي معك فحينئذ يجب عليك زكاة المال. مثال ذلك تسألهم عن قيمة 590 جرام من الفضة، فإن بلغت 4000 التي ذكرت فحينئذ عليك أن تزكي ذلك المال، وإن كانت قيمة الفضة أكثر من هذا المقدار فإنه حينئذ لا تجب عليك الزكاة، لأنه لم يصل ما لديك من المال مقدار النصاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في 190 درهما، فإذا بلغت 200 درهما ففيها ربع العشر. هل يجوز إعطاء الأخت المتزوجة الفقيرة المسكينة من زكاة المال؟ زكاة المال يدفعها الإنسان لمن لا يرثه إذا مات، فلو قدر أن هذه الأخت إذا ماتت لا يرثها أخوها، فحينئذ يجوز للأخ أن يدفع لها زكاة المال، وهو لا يرثها في حالتين: الحالة الأولى إذا كان عندها أبناء ذكور، والحالة الثانية إذا كان الوالد موجودا. وهناك حالة ثالثة، وهي ما إذا كان الأخ أخا لأب وكان هناك أخ شقيق، ففي هذه الأحوال الثلاثة يجوز لك أن تدفع زكاة مالك لأختك. أما إذا كنت ترثها إذا ماتت فإنه لا يحق لك أن تدفع لها زكاة مالك، وعليك أن تنفق عليها من حر مالك لقول الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. نعم، بارك الله فيكم. يسأل بارك الله فيكم ويقول: هل الصلاة في المشاعر المقدسة منى ومزدلفة وعرفات وأحياء مكة مثل العزيزية وغيرها مضاعفة مثل المسجد الحرام؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما عداه من المساجد. وقد اختلف أهل العلم في لفظة المسجد الحرام الواردة في هذا الحديث، هل يراد بها جميع حدود الحرم أو أن المراد بها خصوص مسجد الكعبة؟ والأظهر أن المراد بهذا اللفظ جميع حدود الحرم، وذلك لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمسجد الحرام في هذه الآية يراد بها جميع الحرم، ولقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم قد أسري به من بيت أم هانة من الشعب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلح الحديبية قد جلس خارج حدود الحرم، فكان إذا أراد أن يصلي دخل داخل الحدود حدود الحرم، وما ذاك إلا لفضيلة الصلاة في هذا الموطن. ويدل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرات عديدة إذا قدم إلى مكة لا يقصد الصلاة في مسجد الكعبة، فقد جاء في حجته في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة ولم يكن يصلي في مسجد الكعبة، وإنما كان يصلي في موطنه خارج المسجد، خارج مسجد الكعبة بجوار منى. فدل هذا على أن الأظهر هو أن مضاعفة الأجر ليست خاصة بمسجد الكعبة، وأنها تشمل جميع حدود الحرم. صحيح أن الصلاة في المسجد لها مميزات أخرى لكثرة الجماعة ولوجود الجنائز في المسجد ولقدم المسجد، فهذه مميزات أخرى، لكن هذه المميزات لا تعني اختصاص مسجد الكعبة بمضاعفة الأجر إلى مئة ألف صلاة. ومن هنا فإن الأظهر أن كلمة المسجد الحرام تطلق ويراد بها جميع حدود الحرم، ويدل عليها قوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ونحو ذلك من النصوص الدالة، كما في قولها أيضا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فهذه نصوص تدل على أن كلمة المسجد الحرام ليست خاصة بمسجد الكعبة، ومن ثم فإن الأظهر أن الأجر ومضاعفة الثواب تشمل جميع حدود الحرم. جزاك الله خير يا شيخ، وبارك الله فيك وفي علمك. بارك الله فيك، وأشكرك على حسن تقديمك، وأسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام توفيقا لكل خير، أسبغ الله عليهم النعم ودرأ الله عنهم النقم، كما أسأله جل وعلا لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اجتماعا للكلمة وتآلفا بين القلوب وسدادا في الأحوال وسعة في الأرزاق، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.